الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لشيخنا ولوالدي والحاضرين والمستمعين. اللهم امين. قال الامام ابو داود رحمه الله: كتاب الادب باب في معاونة المسلم، في المعونة للمسلم. قال المصنف رحمه الله: حدثنا ابو بكر وعثمان بن ابي شيبه. ابو بكر بن ابي شيبه صاحب المصنف، وعثمان اخوه ابن ابي شيبه، ومن ثقات الاثبات رواه الجماعه. المعنى الى تلميذه طبعا ابو بكر بن ابي شيبه. نعم. المعنى قال: حدثنا ابو معاويه. ابو معاويه محمد بن خازم الضرير، ومن ادره الناس في الاعمش والطرف في غيره، وكان يرى الارجاء غفر الله له. قال عثمان وجرير الرازي. عثمان بن أبي شيبة ومعه جرير، مفهوم بجرير الرازي. جرير الرازي أبو عبد الله الضبي، هو قال أحمد لم يكن بذكي في الحديث، هو قال لسقطا من شريك، يعني هو نسب لشريك، وهناك النسبة يعني هو أرفع منه درجة، فالمعنى أنه ضعيف لكنه يقال. وحول الإسناد وقال: وحدثنا لكن أبو حاتم آسف قال: ثقة يحتج به، وهذه تكفي، هذه تكفي. والنسائي قال: ثقة. وحدثنا واصل بن عبد الأعلى. واصل بن عبد الأعلى هو من الثقات، قال النسائي ثقة، وقال أبو حاتم صدوق. قال: حدثنا أصباط. أصباط بن محمد القرشي، وهو أيضا لا بأس به، سنده مقارب. قال أبو حاتم صالح، وقال ابن معين ليس به بأس، كان يخطئ. قال عن الأعمش. الأعمش سليمان بن مهران، إذا قال حدثنا أخبرنا فعض عليه بالنواجذ، فهو من أساطير المحدثين. قال عن أبي صالح. أبي صالح هو شيخ ملازم له، ذكوان اللهم زكوان من ثقات الأثبات. وقال واصل: قال حدثت عن أبي صالح، ثم اتفقوا عن أبي هريرة رضي الله عنه. يعني واصل، أين واصل؟ واصل من عبد الأعلى. طب ثم اتفقوا عن أبي هريرة رضي الله عنه. رضي الله عنه ده من السبع المكثرين، بل هو سيد السبع المكثرين عن النبي الأمين. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نفس عن مسلم قربة من قرب الدنيا نفس الله عنه قربة من قرب يوم القيامة. نعم. ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. نعم. ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. قال أبو داود: لم يذكر عثمان عن أبي معاوية ومن يسر على معسر. قال المصنف رحمه الله: حدثنا محمد بن كثير. محمد كثير العبدي من ثقات الأثبات رواه له الجماعة. قال: أخبرنا سفيان. سفيان هو سفيان الثوري أمير المؤمنين في الحديث. قال الجماعة. قال عن أبي مالك الأشجعي. أبو مالك الأشجعي من الثقات، قال ابن معين ثقة، لكن أبو حاتم قال صالح يحتج بحديثه، وكفى في التوثيق لهذا. قال عن ربعي بن حراش. ربعي بن حراش هو من الثقات، والعديد في ترجمته قال: العجلي لم يكذب كذبة. شوف هنا الآن كان يقول ما إن قلنا بأنهم يقعون في الصغائر، والكذبة مرة أو مرتين هي من الصغائر، والاعتداء على الكذب هو من الكبائر، فهو يقول: لم يكذب كذبة قط. هذا من أعلى درجات التوثيق، ذكر ابن حبان في الثقات. قال عن حذيفة رضي الله عنه قال: حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه أرضاه، حافظ سر النبي صلى الله عليه وسلم. حذيفة ابن اليمان خصه النبي صلى الله عليه وسلم بأسماء المنافقين، وكان عمر يدور حوله ويقول: يا حذيفة سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لا أخبرك سر رسول الله، ثم قال: لا ولا أزكي أحدا بعدك. عمر الذي يقول بذلك. حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وأرضاه من الأخيار، من أخيار الصحابة، روى له الجماعة من فضل أنه تصدق بدية أبيه على المؤمنين، أنهم قتلوه خطأ، وقال: رحمكم الله أبي أبي أبي، فقتلوه خطأ، وهو بإذن الله يكون شهيدا عند ربه جل في علا. قال نبيكم صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقة. هذا باب عظيم، هذا الباب باب عظيم جدا، هو باب المعونة للمسلم، والجزاء من جنس العمل، والله جل في علا ينظر إلى تعامل العبد مع عباده فيعاملهم على ما يعاملون عباده سبحانه جل في علا، جزاء وفاقا وأجرا تباقا. فهنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا، من نفس عن مسلم من التنفيس رفع عنه الهم والغم والحزن، وتعلمون إخوة الكرام أن الهم والحزن أو الهم والغم والحزن إن النبي صلى الله عليه وسلم قد استعاذ منه لأنه مقلق جدا، موقف للعبادة أو قل موقف للعبد في الإسراع بالعبادة والتنافس على الخيرات، وأيضا أن يأتي بالعبادة على وجهها. لذلك تنفيس الكربات عن المسلم فإنها بها تستقيم عبادته، بها يستقيم إيمانه، بها يستوي ويرق قلبه، كل ذلك يكون بتنفيس الكربات لأنها تغلق القلب وتقع عليه فتوقفه عن العمل لله جل في علا. لذلك كانت من أفضل الطاعات ومن أصلح الصالحات ومن أطيب الطيبات هو السعي في تفريج الكربات بإدخال السرور على المسلم بقضاء الحاجات وقضاء الديون وأيضا الإطعام والتوسعة عليه وعلى آل بيته. قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا، من كرب الدنيا الدين هم وغل وغم، ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ منه: فإن قضيت دين أخيك فقد أحسنت العمل وقد أعظمت الأجر عند ربك جل في علاه. والنفس كربة من كرب الدنيا، ومن كرب الدنيا أيضا إزالة الهم والغم عنه، إزالة الهم والغم عنه. من كرب الدنيا أيضا الشفاعة له في مسألة الهم والغم الذي يأتيه بعدم وجود العمل أو بعدم التوفيق في العمل، فإنه يشفع له من أجل أن يرتقي إلى منزلة إلى عمل معين الله جل وعلا يغنيه به. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني كنت أؤخر العطاء حتى تشفعوا، اشفعوا تؤجروا، ويقضي الله على لسان نبيك على لسان نبيه ما شاء. من أعظم أيضا تفريج الكربات هو السعي في قضاء حاجات الشباب، السعي في قضاء حاجات الشباب. وهنا قضاء حاجات الشباب لا سيما مسألة الإعفاف، لا سيما مسألة قضاء الديون، لا سيما مسألة تيسير طرق طلب العلم، وهذه من أفضل ما يكون إعانة على الخير وهو تيسير طرق طلب العلم. وإلا فالأمة يجب عليها حمل طلبة العلم، والأمة بأسرها يجب عليها تهيئة طلبة العلم، فإن لم يكن فلا بد أن يقوم أحد من أحد هذه الأمة بمثل هذه المفروضات الواجبات في هذا الباب، وتنفيس من تنفيس الكربات والله جل وعلا على العبد بما يفعل، فإنه يعامله بما يعامل به عباده. ومن تنفيس الكربات هو يعني الصلح بين المتخاصمين، هذه من أعظم أيضا الصالحات، وهو الصلح بين المتخاصمين لقول الله جل وعلا: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألا أنبئكم بخير من درجة الصائم القائم، هو الصلح أو السعي في الصلح بين الناس. قال: من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه الكربة من كرب يوم القيامة. وإذا توكل الله جل في علاه بتنفيس كربة من كرب يوم القيامة فلأن ينفس عنه كربة من كرب الدنيا من باب أولى. والمعنى هنا يتضمن بأنه لا يكافئه فقط في الآخرة، بل ينفس عنه من كربات الدنيا وينفس عنه أيضا من كربات الآخرة. نفس الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، وما أكثر كربات يوم القيامة كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الأمر جلل يوم القيامة، يشتد الخد ويدهم الخد ويشتد الكرب، والشمس تدنو من الرؤوس قدر ميل، ويبقى المرء في عرقه إلى كعبه إلى ركبتيه إلى حقويه، منه من يلجمه إلجاما، ويجيء الله جل وعلا ليفصل بين العباد. هذه الكروبات لا يعلم بها إلا رب الأرض والسماوات، وليست عرصة واحدة يوم القيامة بل هي عرصات، وفي كل عرصة الزلزلة. والله تعالى وصف لنا ما يكون من القوم يوم القيامة: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت، وتضع كل ذات حمل حملها، وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. تأتي الأم لابنها فتقول: أي بني أعطيني حسنة واحدة أحتاج إليها، فألم يكن بطني لك وعاء، ألم يكن لك حجري وطاء، ألم يكن لك ثدي سقاء، يقول إليك عني فإني أحول إليها منك. وقد قال الله جل وعلا: يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يحشرون حفاة عراة غرلا. فقالت عائشة: يا رسول الله، أو ينظر بعضهم إلى بعض حفاة عراة؟ قال: الأمر أشد من ذلك يا ابنة الصديق، الأمر أشد من ذلك يا ابن الصديق. وفي ذلك يفرج الله الكربات عندما يعقد اللواء لكل غادر يوم القيامة، يقال هذه غدرة فلان على رؤوس الأشهاد، فالله تعالى ينفس الكربات حينها، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت الأعز الأكرم. ينفس الكربات عندما ينادي العبد، ينادي الرب العبد المؤمن عندما يقول كما في حديث المناجاة، قال ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان، ليس بينه وبينه ترجمان، فيقول عبدي أتذكر ذنب كذا يوم كذا، اللهم اغفر وارحم وتجاوز عما تعلم فإنك أنت العز الأكرم، أتذكر ذنب كذا يوم كذا، وهو يقول نعم رب، إيه رب، فينظر أيمن منهم فلا يجد إلا ما قدم، ينظر أشأ منهم فلا يجد إلا النار، فيظن أنه قد هلك، فأقول عبدي سترت عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. هذه كربة من الكربات، ومن الكربات أيضا عند المرور على الصراط، ثم على المرور على الصراط، فكل نبي يقف على الصراط وهو يقول اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. والمرور على الصراط كما وصفه النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من يمر كالبرق، ومنهم من يمر كالريح، ومنهم من يمر كأجاويد الخيل. اللهم اجعلنا الأولين السابقين يا رب العالمين. ومنهم من يكون سيرا يعني جريا على قدميه، ومنهم من يكون سيرا على قدميه، ومنهم من يحبو، ومنهم من يعني يمر مرورا بطيئا حتى تخطفه الكلاليب، اللهم نجنا. وقول الأنبياء يومئذ اللهم سلم سلم، اللهم سلم سلم. والصراط أدق من الشعرة وأحد من السيف، والمرور لا يعلم به الا الله الذي فعلها، هذه كربه من الكربات ينفس الله بها كربه من كربات يوم القيامه، ان نفس الله ان نفس عن المؤمن هذه الكربه. يا لها من منقبه عظيمه، يا لها من مرتبه رفيعه، لعل الله الذي فعلها يغفر لنا ويوفقنا الى مثل هذه حتى ننجو يوم القيامه. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مسلم كربه من كرب الدنيا نفس الله عنه بها كربة من كرب يوم القيامة. ومن كرب يوم القيامة أيضا عندما تغلب السيئات على الحسنات، عندما تغلب السيئات على الحسنات ويؤمر به إلى النيران، فتأتي هذه الحسنات والصالحات شفاعة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند أحمد عن رجل قيل له ما عملت من خير، قال ما عملت خيرا قط، ما عملت خيرا قط، قال تذكر، قال ما عملت خيرا قط، قال تذكر. ثم قيل له لا ظلم عندنا اليوم، خذ هذه البطاقة، قال وما تفعل هذه البطاقة مع سجلات المعاصي، نشأت له 80 سجلا من المعاصي، فيقول وما تكون هذه البطاقة مع هذه السجلات، يقال لا ظلم اليوم، وهذه من الله جل في علاه رحمة شفقة رأفة، وإن الله جل في علاه ينظر ويكشف عن القلوب ثم يعطي على ما في القلوب سبحانه جل في علاه. المسألة عندنا على الظواهر، وعند الله على البواطن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فيأخذ البطاقة فتوضع في الكفة فترجع كفة البطاقة التي فيها لا إله إلا الله فيدخل الجنة، هذه من تنفيس الكربات هنا الآن. أيضا من ذلك الرجل الذي قال ما عملت خيرا قط غير أنني كان لي عمال، يعني أبعث العمال على على على من يكون عليهم الديون، فأقول تسمحوا مع الميسور وتنازلوا عند المعسر، يعني كان ييسر على المعسر، فقال الله جل وعلا أنا أحق بذلك منك، فنفس عنه كربة من كربات يوم القيامة فأدخله الجنة. من نفس عن مسلم كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. يا لها من المفارقة، بون شاسع فرق واسع بين الأجرين بين العملين، هذا عمل في الدنيا ويزول مع زوال الدنيا، وهو يثبت في الآخرة ويكون من عظائم الأمور التي يدخل بها المرء الجنات ويرتفع بها الدرجات. قال ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. الإعسار ليس الإعسار في المال فقط، الإعسار في الفهم، الإعسار في النفقة، الإعسار في المال، الإعسار في العمل، الإعسار أيضا في الخلق. من يسر على مسلم يسر الله عليه في الدنيا وفي الآخرة. من يسر على معسر إعسار الخلق، تعرفون كيف يكون التيسير على على على معسر الخلق؟ إذا قلت رجل فيه عسر في الخلق كيف يكون ذلك؟ أبواب اليسار أبواب كثيرة. أولا خلاص ما دام الأمر ما شاء الله بوركت يا جهاد. نعم، من عسر الخلق أن يكون الرجل سريع الغضب بطيء الرضا، فمن اليسار عليه أنه يحتمل عند الغضب، وأيضا يعفى عنه عند بطء الرضا، بل ويعاود المسامحة وأيضا يسار التعامل وحسن الخلق مع العفو والصفح مع إبداء الجميل حتى يرضى بذلك هذا الأصل في هذا الباب اليسر على من كان يعني معسر الخلق. ومن إعسار الخلق أيضا أن تراه بخيلا ليس جوادا ولا كريما فتعامله بالجود والكرم حتى يستحي فيرد نفسه عن ذلك. هذا تيسير على المعسر أيضا. ومن الإعسار هنا من يعني فيها شيء من الكبر. إعسار الخلق أيضا فيه شيء من الكبر بأنه يتعالى لا بطر الحق وغمض الناس. فالكبر هنا على كبيرتين. الكبيرة الأولى بطر الحق يرد يدفعه لا يريده أو لا يظهره وغمط الناس يحتقر الناس فكبيرة على الكبيرة. هذا أيضا من عسر الخلق. وهذا التعامل معه أيضا في هذا الباب بأنه رويدا رويدا رفقا رفقا ما كان رفق شيء إلا زانة وما نزع شيء إلا شانة. هذه أيضا من باب اليسار على إعسار الخلق. ومن إعسار الخلق أنك عند المجادلة والمخاصمة تجد المرء ينتصر لنفسه وبعدما أن تقيم عليه الحجة وتضيق عليه يريد بابا يفتح منه يريد بابا أن يخرج منه فتفتح له الأبواب على مصراعيه. ما الذي يفيدك أن تظهر أنك انتصرت عليه؟ ما الذي يفيدك أن تظهر أنك لك الغلب عليه؟ ما هذا؟ ولذلك كان الشافعي من الإخلاص بمكان في هذا الباب ومن اليسار بمكان قال والله ما نظرت أحدا وأردت الغلبة عليه بل كنت أدعو له أن يكون الحق معه أن يكون الحق معه. وهذا من الإمام الشافعي يسار ثم يسار ثم يسار. وهذا أيضا يدخل تحت قول عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. وأما الظاهر في قوله من يسر على معسر هو إعسار النفقة الذي لا يجد النفقة على أولاده على عياله على نفسه الذي يجد الديون قد كبلته فيقوم الرجل فييسر عليه بإسقاط الديون عليه كلية بدفع النفقة له بإعطائه الزكاة التي تكفيه ثم ذلك تكون يده بعد ذلك هي العليا. أين نحن من هذا في هذه الزمانات وهذه الأوقات؟ غفر الله لنا وللجميع من التقصير في حق المسلمين والمسلمات. قال من يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. ومن باب التيسير على المعسر هو التيسير على الجاهل. إعسار الجهل هو أعظم الإعسار. ومن التيسير على الجاهل هو إرشاده إلى مجالس العلم ومجالس الذكر وإرشاده أيضا للمسائل التي تكون هي أساس له في مسائل العلوم. ترشده إلى الكتب التي يعني ينتفع بها. ترشده إلى المحاضرات التي تكون أساسا له وأصلا له في رفع الجهل عن نفسه. هذا من باب التيسير على المعسر. التيسير على إعسار الجهل. قال ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. والتيسير يكون في الدنيا والتيسير يكون في الآخرة. ويكون التيسير من أعظم التيسير هو التيسير في الحساب. التيسير في الحساب بقول الله جل في علاء وأما من أوتي كتابه يمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وهذا التيسير عليه وهو العرض عبدي تذكر ذنب كذا يوم كذا. هذا عرض فقط وليست مناقشة حساب لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نوقش الحساب عذب قال ومن ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة. من تتبع عورة المسلم كان جزاء نفاقا وأجرا تباقا. تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضح ولو في قعر بيته كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه. هذه دلالة على النفاق. من علامات النفاق تتبع عورات المسلمين حتى لو كانت الزلات والسقطات والهنات ما دام مختفيا ما دام مستسرا لا يجوز لك كشفه على ذلك. هذا من باب تتبع عورات المسلمين. وقد قال النبي الأمين صلى الله عليه وسلم يا معشر من آمن بلسانه ولم يؤمن بقلبه. لا تتتبعوا عورات المسلمين ولا لا تغتابوا المسلمين ولا تتبع عورتهم. فمن تتبع عورة المسلم تتبع الله عورته ومن تتبع الله عورته فضح ولو في قعر بيته. قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معفى إلا المجاهرين. من يجاهر فعقابه هذا لكن من يستسر لا يجوز كشف سره بحال من الأحوال. أما رأيت أبو بكر وعمر عندما جاء الرجل يقول يا رسول الله قابلت امرأة في السوق أعرفها فأتيت منها ما يأتي الرجل من زوجه غير أني لم أطأ. فقال له أبو بكر جذبته فقلت له استتر بستر الله. قال لا حتى يقيم عليها الحد. قال عمر يا رجل وهذا عمر شديد في الأمر عفوا عن المنكر وانظر ماذا يقول هذا هو ضابط الشرع. قال يا رجل استتر بستر الله. قال لا حتى يقيم عليها الحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم صليت معنا؟ قال نعم. قال اذهب قد غفر الله لك. أقمت صلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات. من ساتر على مسلم من تتبع العورة تتبع عورته، ومن ساتر المسلم ستره الله جل في علاه. ومن الستر على المسلم أيضا لها أبواب وألوان. من الستر على المسلم أنه لو راه على معصية كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو سترته بثوب، ما هذا لا يمنع من أن تأمر بالمعروف وأن تنهى عن المنكر. يعني ليس في هذا الفهم أنك إن رأيته على المنكر ألا تزجره ألا تنهاه، لا تنهاه وتستر عليه، لأنك تكون قد قدمت المصلحتين وأتيت بالمعروفين، أنك نصحت وأزلت المنكر وأيضا سترت على أخيك المسلم. قال لو ستره بثوب، شوف انظر هذا وهذا يفعل كبيرة. قال ستره، وهذا لا ينافي أن يؤمر بالمعروف وينهاه وينهى عن المنكر، هذا ضبط فقه في هذه المسألة. ومن الستر على المسلم أيضا أنه إن سمع الغيبة عنه في أن يمتنع هو نفسه عن غيبته في المجالس وعن ذكر مساوئه في المجالس، هذا من باب الستر عليه، وإن كان يعلمها ويتقنها فأن أن يستر عليه في هذا وألا يذكر مساوئه. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يذب كثيرا عن الصحابة الكرام، فهو أولا من نفسه يستر عليه أنه لا لا لا لا يتحدث عن مساوئه ولا ينشر ذلك بين الناس، وإلا سيعاقب بمثل ذلك ولو إلى الممات، جزاء وفاقا وأجرا طباقا. وإن الله جل في علاه ينظر في فعل العبد للعباد فيفعل معه ما يفعل مع عباده سبحانه جل في علاه. ومن ستر المسلم أيضا هو ألا ترتدي بالغيبة في مجلسك وأنت تجلس ويذكر فيها اسمه. فمن ستر المسلم على المسلم ألا يغتابه نفسه، ومن ستر المسلم على المسلم ألا يرتدي بغيبته، ألا يرتدي إذا سمع أحدا يغتابه أو يذكر معايبه. طبعا الغيبة وذكرك أخاك بما يكره، قال ورأيت إن كان فيه، قال إن كان فيه فقد اغتبته، وإن لم تكن فيه فتكون قد بهته. لا سيما أن المسارعة في الطلقات على التكفير والتفسيق والتبديع والتنفيق، هذا منافق، هذا كافر، هذا مبتدع، هذا فاسق، كل هذا يحدث من الأغرار الأغمار. وربي أقول لكم شيئا اضبطوه جيدا، ما رأيت أحد ما ترى أحدا يرمي أحدا بشيء إلا وهذا من وازع ما في داخله، كل امرئ بما في كل إناء بما فيه ينضح. فإنه إذا اتهم بالنفاق اتهم بالكفر اتهم بالرزق اتهم في التبديع، فالأصل فيه هو، الأصل فيه هو، ليس هذا من تعامل الأخيار الأبرار. إن كل جميل ينظر بعين جماله، وإن كل منافق ينظر بعين نفاقه. أرأيتم المنافقون ماذا كانوا يقولون عن الصحابة الكرام إذا أنفق نفقة كثيرة أو وفيرة؟ ماذا قالوا؟ قالوا هذا منافق، هذا مرائي. وإذا أنفق نفقة ضعيفة ضئيلة قالوا إن الله غني عن نفقته، عن نفقة هذا المتصدق. هذا هؤلاء المنافقون، هذه نظرة المنافقين. وإن رأوا رجلا على المعصية قالوا هذا ليس بمؤمن، هذا منافق، هذه من نظرة المنافقين. أما المؤمن فلا، انظر إلى المؤمن كما فعل النبي الأمين صلى الله عليه وسلم عندما جاء عياض بن حمار يشرب الخمر أنهارا كبيرة فوق الكبيرة، وخالد يلعن، خالد ما قال ذلك من وراء ظهره، قال لعنة الله ما أكثر ما يؤتى بك في يوم القيامة في في في في في الخمر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه، لا تعين عليه شيطان، والذي نفسي بيده ما أراه إلا يحب الله ورسوله. مالك بن الدخشم قالوا منافق، نرى وده إلى مع المنافقين، يذهب يجيء معهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي هو أمي، قال ما رأيتم أنه قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه؟ من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، ويحكم له بالجنة في هذا الباب. ومعاذ عندما قال بئس ما قلت على كعب بن مالك، والله نعم الرجل هو. بل عائشة، وهذا من أروع الأمثلة التي تضرب لتعلم أن كل إناء بما فيه ينضح. عائشة رضي الله عنها أرضاها، تعلمون في حديث الإفك، قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا فقال للمهاجرين والأنصار، يعني قال من يعذرني من رجل بلغ أذاه في أهلي، والله ما أعلم عن أهلي إلا الخير. قال وبلغ أذاه في رجل ما أعلم عنه إلا الخير. فقام سعد بن معاذ رضي الله عنه أرضاه قال يا رسول الله مرنا لو كان منا لعلوناه بالسيف، ولو كان منا لقتلناه. فقام سعد بن عبادة حمية فقط، قام سعد بن عبادة فقال له لا والله لا تستطيع. فقام أسيد بن حضير فقال سعد بن عبادة، تعلمون الأوس والخزرج، فقال له لا والله لنقتلنه ولنقتلنك وإنك لمنافق تنافق عن المنافقين. قال ذلك سيد بن حضير. فما قالت عائشة رضي الله عنها وارضاها والمسألة تخصها، قالت وكان من خيار الناس سعد بن عبادة، ولكن أخذته الحمية، اعتذرت له انظر اعتذرت له مع أن المسألة تخصها والكلام في عرضها، فقالت قالت رضي الله عنها وارضاه: وكان من خيار الناس، وحقا وحق لها أن تقول ذلك، وما أسقطت فضله مع هذه الزلة الكبيرة التي وقع فيها. وقد يزل النبيل، والله له حكم في زلل النبيل، حكم عظيمة في زلل النبيل، قد يزل النبيل. فقالت إنه من خيار الناس، يعني هو رجل من خيار الناس، لكن أخذته الحمية. فلما أخذته الحمية قال والله لا تقتلن. المسألة مسألة أوس وخزرج وما كان بينهم في أمر الجاهلية. الغرض المقصود بأن المسلم بما بإنائه بما فيه ينضح، وتراه عندما ينظر بعيونه الجميلة وبقلبه التقي النقي. أما إن كان خبيثا منافقا، إن كان غليظا قاسيا، فهذا ترى منه ما ترى من تصنيف الناس في هذا الباب. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر على مسلمين ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن الستر الذب عن عرضه عندما يغتاب، الذب عن عرضه عندما يغتاب. وهذه أيضا من أفضل الطاعات ومن أصلح الصالحات، يحبها رب الأرض والسماوات. الله جل في علاه كان يذب على الأعراض. أما رأيت أن الله تعالى قد أنزل براءة عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لما دخل عليها ابن عباس في مرض الموت، قال لها النبي صلى الله عليه وسلم، قال لها ابن عباس رضي الله عنها عنه وأرضاه، قال لها ابن عباس، قال: أبشري، أنت حبيبة النبي صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الآخرة، أنت زوج الدنيا في الدنيا، أنت زوج النبي في الدنيا وفي الآخرة، أنت التي برأك الله من فوق سبع سماوات، أنت الله برأك من فوق سبع سماوات. هذه دلالة واضحة جدا على أن الله على ذب عن عرضها ودافع عنها ونافع عنها، وأنزل القرآن يتلى إلى يوم القيامة. والنبي صلى الله عليه وسلم يذب عن النقد، قالوا: خلعت القصواء؟ قال: لا، وليس لها هذا، وليس هذا لها بخلق، بل حبسها حابس الفيل. فالذب عن الأعراض لا سيما عن الأخيار من الواجبات، وهي من باب الستر على المسلم. من ستر على مسلم ستر الله عليه في الدنيا والآخرة، وكفى الستر في الآخرة من لدن الأولين والآخرين، أن يستره الله جل في علاه، وأن ينجيه يوم القيامة. من ستر الله أنجاه، ومن أنجاه أسعده، ومن أسعده جعله بجواره في جنات ونهر، في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال: والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. إعانة المسلم إعانة تكون إعانة على الآخرة وإعانة على الدنيا، وأعظم الإعانات على الإطلاق هي الإعانة على الآخرة. أعظم الإعانات على الإطلاق هي الإعانة على الآخرة، أن تعينه على حفظ القرآن، أن تعينه على حضور الدرس أو طلب العلم، أن تعينه على فهم المسائل، أن تعينه على التعبد لله جل في علاه، تكون خير عون له على الطاعة، ولا تكون شر عون له، بأن تغتاب فيغتابك، بأن تسبه فيسبك، بأن يكون تتبادلان الحسد والحقد والغل، وهذه أدواء القلوب المهلكة. فهنا الإعانة على الطاعة، الإعانة على الآخرة هي أهم الإعانات، وهي من أفضل الإعانات، والإعانة على الدنيا على ما سبق في ذلك. لذلك في الحديث الثاني قال النبي صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدق، كل معروف صدق، تصدقت بها على نفسك والله تعالى يقبلها، كل معروف صدق. فالتبسم في وجه الأخ صدق، قال مثلا: تبسمك في وجه أخيك صدق. وقد قلنا بأنه الإنسان لا يمكن أن يفك عن معصية، الإنسان لا يمكن أن ينفك عن زلل، لا ينفك عن معصية وعن زلل، هكذا الإنسان. قال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم أن تغفر تغفر جما، ويعبد لك لا ألم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل أمتي معافى إلا المجاهرين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أحد إلا وقد أخطأ أو هم بخطيئة إلا يحيى ابن زكريا. فنحن لا نسع الناس بالأموال، وأننا لسنا لا ندعي الملائكية، إذا لابد من حسن الخلق. حسن الخلق، لأنه ما من أحد إلا وقد زل، ما من أحد إلا وقد أذنب، فحسن الخلق يغطي على كل ذلك. إن المرأة بحسن خلقه لا يدرك درجة الصائم القائم، وهذا من المعروف، وهذا من الصدقات. وأيضا التصدق بالتمرة صدقة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. التسبيح صدقة، التحميد صدقة، التكبير والتهليل صدقة، إعانة الغير وإغاثة الملهوف صدقة، الإحسان للنفس والإحسان للغير صدقة، كل ذلك من الصدقات التي يرتقي بها المرء عند رب الأرض والسماوات. اللهم اجعلنا من هؤلاء ووفقنا توفيقا تاما غير منقوص، واجعلنا من الصالحين المصلحين والخالصين المخلصين المصدقين الصادقين. ونسأل الله جل في علاه أن يغفر لنا الزلل، ونسأل الله أن يغفر لنا الزلات والسقطات والهنات. إننا نرى بأن ربنا أرحم علينا من أمهاتنا ومن أنفسنا، لذا فنحن نطمع في كرم الله سبحانه جل في علاه، فنستغفره وندخل عظيم جرمنا في عظيم عفوه ومغفرته، ونسأل الله القبول. أقول قولي هذا واستغفر الله لكم. إذن هذا ختام لكتاب الأدب أو لأحاديث كتاب الأدب في هذا اليوم. الفاظ المثبطة. نعم ربي أنت كأنها تلتقط الورد، يعني ما شاء الله ولا قدر الله بوركت يا عائشة. نسأل الله أن يجعل ذلك في ميزان حسناتك. سبحان الله وإنفاسكم، جزاكم الله خير الجزاء. من الفوائد المستنبطة: من أراد أن يخبر فعل الله معه فلينظر فعله مع عباده. من أراد أن يخبر فعل الله معه فلينظر إلى فعله مع عباده. كان الله في عون ما كان الله في عون عبد ما كان عبد في عون أخي إلى آخر الحديث. خير البنى البنى المستديم، خير البنى البنى المستديم. كيف هذا؟ هو البناء في الآخرة، خير البناء بناء الآخرة يعني. خير البناء البناء المستديم، هو يبني في الدنيا فيستديم في الآخرة. أمين يا رب العالمين، جزيت الجنة. فضل الستر على المسلم، فضل الصدقة. وتر أم شفع هذا؟ شفع؟ ها؟ شفع. إثبات الميعاد، فائدة الأخيرة إثبات الميعاد. نعم، وهذا من جوامع كلمة النبي صلى الله عليه وسلم. ها؟ أربعة، أنا قلت الخامسة. إثبات الميعاد، الخامسة إثبات الميعاد. بوركتم جميعا. إثبات الميعاد.